أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا النية الحسنة وأن يجعلنا من أهل السعادة في الآخرة وأن يدخلنا الفردوس الأعلى برحمته. أما بعد، رحمني الله وإياكم، فكنا قد تكلمنا في المرة الماضية والتي قبلها أيضا عن أشياء من معاصي اللسان. إن شاء الله تعالى نكمل الكلام من حيث وصلنا. معاصي اللسان كثيرة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. نكمل الكلام فيها إن شاء الله. تفضل حاج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وشهادة الزور. الشرح أن من معاصي اللسان شهادة الزور، والزور الكذب، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. الزور الكذب، شهادة الزور يعني أن يشهد الإنسان كاذبا، هذا من أكبر الكبائر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بالشرك بالله. من عظم هذا الذنب، النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالشرك بالله تبارك وتعالى. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، أي شبهت به. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ليس معناه أن شهادة الزور والإشراك في مرتبة واحدة، لا، إنما معناه شهادة الزور ذنب عظيم عند الله يشبه الشرك، يعني شيء عظيم كبير. الشرك ذنب عظيم، وشهادة الزور أيضا ذنب عظيم، لكن فرق بينهما لا شك. الشرك هو أعظم الذنوب، أما شهادة الزور فليست كذلك، لكنها ذنب عظيم، ليست ذنبا من صغائر الذنوب. ومعنى ذلك، شو يعني شهادة الزور؟ يكون إنسان له دعوى عند القاضي فيستشهد واحدا، مثلا واحد رفع دعوى على آخر، زيد رفع دعوى على عمر عند القاضي، قال للقاضي: عمرو استدان مني مالا ولم يرد لي، أنا أريد مالي، حان وقت رد الدين ولم يرد لي وهو قادر. رفع الدعوى عند القاضي، القاضي استدعى عمرا، عمر قال: أنا ما استدنت منه شيئا. يأتي زيد إلى واحد يقول له: تشهد لي عند القاضي بأنني أقرضت عمرا هذا المال؟ فيقول: أشهد. وهو ما رأى، هو ما كان، هو ما حضر، فيذهب إلى القاضي فيشهد عند القاضي أن زيدا أقرض عمرا هذا المال. هذا شهادة بالكذب، وهو ذنب عظيم عند الله. من عظم هذا الذنب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله تعالى. الله يحفظنا من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال، أو روي عنه أنه قال: إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. إذا رأيت مثل الشمس، شيئا واضحا جليا، إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع، وإلا فلا تشهد. إياك وأن تشهد شهادة الزور، هذا ذنب عظيم عند الله. الله يعيذنا من ذلك. تفضل. وليس المراد أنها تنقل فاعلها عن الدين. ليس معناه أن شهادة الزور كفر تخرج الإنسان من الإسلام، عدلت شهادة الزور الشرك بالله، ليس معناه أنها كفر تخرجه من الإسلام، لا. والحديث رواه البيهقي، إنما معناها ذنبه عظيم، وهذا الحديث رواه البيهقي. قال المؤلف رحمه الله: ومطل الغني أي تأخير دفع الدين مع غناه أي مقدرته. الشرح: مطل الغني من جملة معاصي اللسان التي هي من الكبائر، لأنه يتضمن الوعد بالقول بالوفاء ثم يخلف. أيوة، إنسان له دين، عليه دين لآخر، واحد عليه دين لآخر، الدين حل، وقت دفعه حل، اشترى منه إلى أجل، عامله بالسلم إلى أجل، اقترض منه مالا، عليه دين لآخر وقد حل وقت دفع الدين، وهو قادر أن يدفع، ليس عاجزا، يستطيع أن يدفع الدين، عنده ما يفي به الدين، ومع ذلك يعيده ثم لا يدفع، يعيده ثم لا يدفع، هذا من الذنوب والعياذ بالله، هذا حرام. هذا الذي يقال له مطل الغني، إنسان غني عنده ما يرد الدين لكنه لا يدفع. لما منقول غني شو المراد؟ يعني عنده مال كتير؟ لا، ما هيك، انه عنده كما يستعمل الناس الآن في العادة كلمة غني، لا لا، غني هنا يعني عنده ما يرد به الدين، عنده زيادة عن حاجاته الأصلية ما يفي به الدين. مثلا أنا علي دين 100,000 ليرة، ما معي عملة 100,000، في يدي لا يوجد، ما عندي، لا مخبى ولا، ما عندي 100,000، ما عندي عملة 100,000 ليرة، ما عندي، لكن عندي غير هذا الثوب الذي يمشي حاله لأجل الفصل الذي نحن فيه، يرد عني الحر ويستر عورتي، عندي زيادة عنه مثلا 5 أثواب أخرى، ما عندي أكل إلا ما يكفيني لهذا اليوم، لكن عندي بالبيت، ما عندي طبيخ إلا ما يكفيني لهذا اليوم، لكن عندي بالبيت مثلا حمص، عندي عدس، عندي رز، عندي سكر، مما هو زائد عن حاجتي. كمان عندي مثلا تلفزيون وراديو وعندي سيارة، هاي كل اللي أنا عم أقوله زائد عن حاجاتي الأصلية. إذا طالبني صاحب الدين بالدين ليس لي أن أقول له أنا ما عندي، صح؟ أنا ما عندي 100,000 ليرة عملة، لكن إذا بعت الثياب الزائدة عن حاجتي، أنا أحتاج هذا الثوب، ما هيك؟ لأجل ما يكفيني في هذا الفصل، إذا بعت ما يزيد عن حاجتي بطلع 100,000 ليرة، ما في إلا أنا ما عندي بلط البحر. إذا بعت السيارة طلع أكتر، مثلا إذا واحد سيارته بتسوى أكتر، مثلا عندي بسكليت، عند كل هذا مما هو زائد عن الحاجات الأصلية، البراد زائد عن الحاجات الأصلية، والغسالة كمان، والسيارة كمان، والتلفزيون كمان، وأمور أخرى أيضا في هذه الأيام يكاد لا يخلو منها بيت، وكلها زائدة عن الحاجات الأصلية، فالذي عليه دين عليه أن ينتبه، إياه أن يقول أنا ما عندي، أو أن يماطل صاحب الدين وهو عنده ما يزيد عن حاجاته الأصلية ما يفي به الدين، عن حاجاته وحاجات عياله، يعني عنده ما يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وحاجة أولاده الصغار وحاجة أبويه الفقيرين، عنده ما يزيد عن هذا، ليس له أن يماطل صاحب الدين. انتبهوا، وكثير من الناس يقعون في هذا، لأن كثيرا من الناس لا يسهل عليهم التخلي عما تعودوه. واحد متعود يكون معه بجيبته لو فرضنا $1,000 زائدا عن حاجاته، أيمتى ما ضرب إيده قادر يطال $1,000 أو 2,000 أو 3,000، إجا عليه دين $3,000 ومعه أن لكن إذا دفع هذا الدين ببطل عنده زيادة عن حاجته، ما بيعود كما اعتاد، فلا يدفع. هذا وقع، ويماطل صاحب الدين، هذا وقع في معصية الله. واحد عنده سيارة لو باعها يستطيع أن يدفع الدين، لا يبيعها، بيتحجج بأمور هون وأمور هون، مرات بيقول يمكن بيقول أنا بعتازة من شان الدعوة، مرات بيقول يعني مثلا أو شو بعرفني أشياء أخرى. النبي والصحابة دعوا إلى الله ما كان عندهم هذه السيارة، ما أنه ليس هكذا. أنا رأيت أناسا قلوبهم احترقت لأنهم يحتاجون المال ولهم أموال عند أناس، يعني لهم ديون على أناس، وهؤلاء الناس قادرون على أن يردوا الدين ولا يردوا. يراه يركب سيارة وهو محتاج للدين ولا يرد له، يراه يفعل كذا وهو محتاج للمال، ولو لم يكن محتاجا، ولو منه محتاج، أليس هذا المال حقه؟ هذا حقه، فلذلك عليه أن يرد له. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في هذه الدنيا أنت تستطيع إن كان لأحد عليك حق مالي أن تفيه حقه بالدينار والدرهم وما شابه، أما في الآخرة فاستيفاء الحقوق يكون بغير هذا. فليفي الإنسان ما عليه من الحقوق قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. روى أبو داود في سننه: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم، معنى الحديث أن لي الواجد أي مماطلة الغني القادر على الدفع يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود. لي أي مماطلة الواجد الذي عنده يجد ما يسد به الدين، لي الواجد أي مماطلة الغني الذي عنده زيادة عن حاجاته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يبيح، يسمح، يجيز التكلم عنه للتحذير منه، بصير حلال يجوز أن يحذر الناس منه. يحل عرضه يتكلم عنه، انتبه لا تتعامل مع فلان، فلان لا يفي الدين، فلان كذا، انتبه، هذا يصير جائزا التكلم عنه بهذا لأجل التحذير منه. ويحل عقوبته أيضا، الحاكم يعاقبه بما يدفعه لدفع الدين، يعاقبه الحاكم بالعقوبة التي يراها مناسبة من حبس أو غير ذلك. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أن يحل أن يذكر بين الناس بالمطل وسوء المعاملة، نعم، ويحل عقوبته بالحبس والضرب ونحوهما على حسب ما يرى الحاكم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: على حسب ما يرى الحاكم أنه المناسب، بس في ضمن شرع الله، في ضمن حدود شرع الله تبارك وتعالى، مش خارج حدود الشرع، مش بعاقبه مثل ما بده. من زمان كان في رجل من الحكام، جاءت إليه امرأة قالت له: فلان من جنودك جاء إلي، كان يمر بجيشه في ناحية، قالت: فلان من جنودك جاء إلي أخذ من عندي أنا، نسيت، بقرة أو شاة أو نحو ذلك، أخذ حليبها، قال لي: عندك لبن؟ قلت: نعم. أخذه مني بغير مال، ما اشتراه، ما دفع ثمنه، بالقوة أخذه فشربه، ثم تركني وجاء تبعته، الآن عرفت أين هو، هو من عسكرك. قال لها: تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: نعم. قال: دليني عليه. دلته عليه، قال: الآن أنا أنظر، أعمل طريقة أعرف بها إن كنت صادقة أو لا، إن كنت كاذبة أقتلك. قالت: أنا صادقة. فأخذ السيف فضرب بطنه، فخرج الحليب من بطنه. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. ما هيك الحاكم بعاقب؟ هلأ هو هيك فتئت معه، ضرب بطنه بالسيف فخرج الحليب من بطنه، بس ما هيك، ليس هكذا شرع الله تعالى. الحاكم لا يعاقب بالطريقة التي يراها كائنة ما كانت، لا، على حسب شرع الله تبارك وتعالى. الفقهاء يقولون: يجتهد الحاكم في أيشن المصلحة، أيشن المصلحة على وفق شرع الله، ليس على خلاف شرع الله تعالى، ما مثل ما بيعملوا هالأيام. يلا، ما مثل ما بيعملوا هالأيام، يسرق الواحد فيحطونه في الحبس 20 سنة أو 10 سنين أو نحو ذلك. هذا ليس عدلا، ما هيك العدل؟ العدل بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، هذا العدل. في الشرع إذا ثبتت السرقة على السارق بشروط وضمن في أشياء، إذا اكتملت عقوبته قطع يده، مش عيلته بتضيع، ما بيعود يعرفوا شو بدهم يعملوا، بيحطوه بالحبس، مرته وولاده بيروحوا بيشحدوا من الناس، ما بيعودوا يعرفوا شو بدهم يعملوا. إنما يعاقب بقطع اليد، هو يكون درسا له، يكون درسا لغيره، ينزجر غيره عن السرقة بهذا، وفي نفس الوقت ما بتحطه بالحبس، بيكون يمكن هاي أول مرة عم يسرق، بتحطه بالحبس بيقعد 5 سنين بين المجرمين، ولهذا بيطلع بدل ما يكون بشغلة بيصير شو، خريج حبوس، بيصير بدل ما يكون مبلش بشيء من المفاسد بمفسدة واحدة، بيطلع بيعرف 50 مفسدة في كثير من الأحيان. بعدين بتلاقيه كل مدة بيطلع على الحبس بقى وبيتعود. إيه؟ أليس هذا هو الواقع؟ بلى. ليه؟ لأن هذا ليس على وفق شرع الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، رضي من رضي وأبى من أبى. القرآن يهدي لما هو أقوم، لو أن الناس مشوا على ما جاء به دين الله تعالى لكان الحال غير الحال بكثير. لذلك عندما نقول الحاكم يعاقبه بما يرى، يعني في ضمن شرع الله على ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، مش كما يرى مفتح له الباب مثل ما بده، ليس كذلك. قال المؤلف رحمه الله: والشتم واللعن. أحيانا نظرة من الحاكم، نظرة تؤدي المطلوب، بنظرة الشخص يرتدع وبعد هذا لا يعود إلى مثل ذلك. لماذا يزاد على هذا؟ إذا كانت النظرة تفي بالمطلوب. نعم ما جاء فيه حد هذا يقام حد الله فيه، ما عم نحكي فيه، أما ما يعاقب فيه الحاكم، ما هو الأمر متروك لاجتهاد الحاكم فيه، مش هيك مثل ما بده. قال المؤلف رحمه الله: والشتم واللعن. الشرح من معاصي اللسان شتم المسلم أي سبه، والشتم مرادف للسب. روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كذلك من معاصي اللسان التي لا ينتبه إليها كثير من الناس يقعون فيها شتم المسلم بغير حق، سب المسلم ولعنه. كم من الناس يسب أحدهم الآخر ولا يفكر في أن شتم المسلم وسب المسلم من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق. من شيء هين إذا سب المسلم المسلم؟ شو معنى السب؟ ليس معناه أن يستعمل فقط بعض الكلمات المعروفة بين أهل السفاهة في أيامنا، يسب أخته بالكلمات المعروفة أو أمه، مش هذا بس السب. السب أوسع، بابه أوسع. إذا قيل لواحد يا حمار هذا سب، يا قليل الفهم هذا سب، يا قليل الأدب هذا سب، يا غبي هذا سب، كل ما شابه هذا سب. لا يجوز للواحد منا أن يسب المسلم إلا في الحال التي أجاز الشرع فيها ذلك. أحيانا الأب يستعمل كلمة قاسية مع ابنه، الأستاذ يستعمل كلمة قاسية مع تلميذه، الأستاذ اللي عم بيعلم التلميذ الشرع والأدب، مش الأستاذ اللي هو قليل أدب ما بيعرف الأدب، عم بيعلمه بالمدرسة شو بيعرفني شو وهو لا يعرف الأدب. ما عن هذا عم بحكي، عم بحكي عن الأستاذ المؤدب الذي يؤدب الطالب عنده ويدرسه ويعلمه الخير وما هو خير له في دنياه وأخراه. عن هذا الأستاذ أنا أتكلم. إذا كان المعلم الأستاذ أحيانا يحتاج إلى كلمة شديدة حتى يقوم تلميذه، هذا يجوز له في ضمن شرع الله، في ضمن حد الشرع. أحيانا يأتي شخص فيسب آخر، الآخر يجيبه بالمثل، يجوز إلا إن كان في إجابته ظلم. مثل كيف؟ إذا قال له يا سارق يا زاني، ما بيقول له يا سارق يا زاني، ودك لن سراق ولا زاني، إذا أجابه بالمثل هنا يكون ظلمه. قال له يا حرامي، قال له أنت حرامي، وذاك ليس سارقا، بيكون ظلمه. مش بهالحال عم نقول يجيبه بالمثل، لا. مثلا قال له يا ظالم، قال أنت ظالم، هون يجوز، لأنه لما قال له يا ظالم بغير حق ظلمه، فقال له أنت ظالم، ما كذب، رد بالمثل مش أزيد، ما قال له أنت وأبوك وأمك وأخوك وأختك، لا، إنما رد له بالمثل، قال له يا ظالم فأجابه أنت ظالم، رد له بالمثل من غير أن يقع في الكذب، من غير أن يقع في الاعتداء، يجوز. أما في غير الحال التي أجاز الشرع فيها سب المسلم، لا يجوز سب المسلم ولا يجوز لعنه، لا يجوز سب المسلم ولا يجوز لعنه، فلينتبه لذلك. أي أن سب المسلم من الكبائر بدليل تسميته فسوقا. النبي سماه فسوقا، إذن هو من كبائر الذنوب، ليس ذنبا هينا. وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتاله لفظ الكفر لأنه شبيه بالكفر. تتمة الحديث، الحديث بتمامه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شو يعني؟ يعني إذا قاتل مسلم مسلما بيكفر، بصير كافر خارج من الإسلام؟ لا، معناه يشبه الكفر، قريب من الكفر. الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى الطائفتين مؤمنين مع أن الطائفتين شو؟ اقتتلوا. فسمى الله تعالى الطائفتين مؤمنين مع أن الطائفتين شو؟ اقتتلتا، ومع أن إحدى الطائفتين إيش؟ باغية، لأن مجرد قتال المسلم من غير استحلال، من غير أن يعتقد الشخص أن هذا حلال، مجرد ذلك ليس كفرا. لكن إذن ليش النبي قال وقتاله كفر؟ حتى ينبهنا أن قتال المسلم ذنب عظيم جدا شبيه بالكفر. انتبه، هذا شيء أنت إذا وقعت في هذا وقعت في خطر عظيم عظيم، هذا معناه، انتبه. لا يعني أنه ينقل عن الملة، لأن الله تعالى سمى كلتا الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية. وأما اللعن فمعناه البعد من الخير. لا يجوز سب المسلم ولا لعنه. شو يعني لعن المسلم؟ اللعن معناه البعد من الخير، فلا يجوز لعن المسلم، بل لعن المسلم من كبائر الذنوب، حتى جاء في الحديث: لعن المسلم كقتله. كيف أن القتل ذنب كبير، لعن المسلم ذنب كبير أيضا، ليس في مرتبة القتل، لكن من باب التشبيه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله. لكن يجوز لعن المسلم في بعض الأحوال، إذا كان هذا المسلم فاسقا يرتكب الكبائر، يجهر بارتكاب الكبائر، عم يعمل الكبائر يجهر بها، فإذا أنت يعني لعنته يرتدع، تعرف أنك إذا لعنته يرتدع. لعن مثل هذا لعن، لعن الفاسق لزجره عن معصيته وللتحذير من مثل هذه المعصية جائز. إيش يدل على هذا؟ يدل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال: إن المرأة إذا دعاها زوجها للفراش للجماع فأبت من غير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح. لو كان لا يجوز لعن المسلم ما كانت الملائكة تلعنها، لو كان لا يجوز لعن المسلم في أي حال حتى في هذه الحال ما كانت الملائكة تلعنها. ليش إذن؟ ما فائدة؟ لماذا تلعنها الملائكة؟ حتى تحذر المرأة المسلمة أن تقع في مثل هذا الذنب، لأنها لما تعرف، عندما تعرف أن الملائكة إذا فعلت هذا تلعنها إلى الصباح، تبتعد تنزجر عن مثل هذا الفعل. فإذا يجوز في بعض الأحوال لعن المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر لزجره عن هذا الذنب وللتحذير من مثل هذا الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما مسلم سببته جلدته أو سببته أو لعنته فاجعل اللهم ذلك له كفارة. شو يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رب، أنا بشر، قد يأتيني متخاصمان، فيكون أحدهما متكلما أكثر من الآخر، يعرف كيف يبدي ما يريد والآخر لا يعرف، فبحسب الظاهر يظهر أن شو؟ أن صاحب الحق فلان وفي الحقيقة هو مبطل، وأنا يا ربي بشر، معناه أنا لا أعرف الغيب، إن لم تطلعني يا رب على ما في قلب الشخص أنا ما يدريني ما الذي في قلبه. الله تعالى قال: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. يعني وهناك أناس من أهل المدينة منافقون يظهرون الإسلام وهم يبطنون في قلوبهم بغض الإسلام، أنت يا محمد لا تعلمهم لكن الله يعلمهم. ليس كل النبي لا يعلم إلا ما علمه ربه سبحانه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب، يمكن يظهر بحسب الظاهر أن صاحب الحق فلان، وفي الحقيقة يكون الآخر هو صاحب الحق، أنا يمكن أجلد إنسانا بحسب الظاهر ظهر أنه يستحق الجلد وفي الحقيقة هو لا يستحق، يمكن أسب إنسانا يعني أوجه له كلاما قاسيا بحسب الظاهر هو يستحقه لكن في الحقيقة ليس هو كذلك، يمكن ألعنه بحسب الظاهر هو يستحقه لكن في الحقيقة هو ليس كذلك. إن كان إنسان على هذه الحال يا رب اجعل هذا كفارة له، يا رب اجعله يستفيد من ذلك، ينتفع بتكفير ما شئت من ذنوبها، اجعل هذا كفارة له. فإذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام قد يلعن المسلم في بعض الأحوال، فلا يصح أن يقال لعن المسلم لا يجوز في أي حال، لا، نقول لعن المسلم حرام من كبائر الذنوب إلا في بعض الأحوال، إلا في بعض الأحوال. ولعن المسلم من الكبائر، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، رواه مسلم. نعم. قال المؤلف: وهنا أذكر لكم قصة تتعلق بحكم ذكرناه قبل قليل. نحن قلنا قتل المسلم ظلما ليس كفرا، مع أنه أشد الذنوب بعد الكفر، وحتى لو قتل نفسه إن لم يكن اعتراضا على الله، إن لم يكن تسخطا على الله، إن لم يستحل قتل نفسه، إن لم يعتقد أن هذا حلال يجوز، لا يكون كفرا. وقع في ذنب عظيم، نعم، أشد الذنوب بعد الكفر، نعم، لكنه ليس كفرا. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رجلان أرادا أن يهاجرا، ترافقا في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الطريق مرض أحدهما، اشتد عليه المرض، مل هو من هذا المرض، أخذ مشاقصا كان معه مثل المقص، فقطع براجمه هنا، قص من هنا، فنزف منه الدم حتى مات، يعني انتحر. بعد ذلك صاحبه دفنه، بعد ذلك رآه صاحبه في الرؤيا بحالة حسنة، ليس بحال عذاب، بحالة حسنة. قال: ماذا فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. لكنه وجد يده ملفوفة، قال: ما بال يدك؟ قال: قيل لي إنا لا نصلح منك ما أفسدت. هذا الرجل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مصدقا له: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. هذا يدل على أن المسلم لو فعل الذنب الكبير أكبر الذنوب الذي هو دون الكفر، لكن ما وقع في الكفر، لو وقع في قتل النفس التي حرم الله، هذا لا يكون كفرا، وقد يسامحه الله، وقد يدخله الله الجنة برحمته بلا عذاب، لأنه مات موحدا، مات على توحيد الله، مات على الإسلام، أدى أعظم حق لله على العبيد الذي هو توحيده تعالى. المسلم والكافر لا يستويان. لو كان الكافر محسنا إلى الناس، بيشوف شو بدن الناس، بيعملن، بيراعيهن مهما كان، لكنه مات على الكفر، لا يكون مثل المسلم، لا يستوي مع المسلم. المسلم لو مات وقد ارتكب ذنوبا كالجبال لكنه مات على الإسلام، هذا يرجو رحمة الله. أما الكافر إذا مات على الكفر مهما كان محسنا إلى الناس، هذا لا يرجو رحمة الله تعالى في الآخرة. قبل أن يموت، عندما يأتيه عزرائيل لقبض روحه، يقول له: أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه. بعد هذا هو في العذاب الذي بعده عذاب، الذي بعده عذاب، الذي بعده عذاب، الذي بعده عذاب، الذي بعده عذاب، إلى ما لا نهاية له، لا ينقطع عنه العذاب. أما المسلم ليس كذلك. فقتل النفس التي حرم الله ليس كفرا، لكنه أعظم الذنوب بعد الكفر بالله، ليس شيئا، ليس ذنبا من الصغائر، ولا هو شيء هين مباح، لا، لكنه ليس كفرا، هو من أعظم الذنوب لكنه ليس كفرا. قال المؤلف رحمه الله: والاستهزاء. هذا الحديث الذي ذكرناه رواه مسلم في صحيحه. الإمام النووي في شرحه على مسلم قال بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث قاعدة عظيمة النفع لأهل السنة، أن المسلم لا يكفر بالذنب ما لم يستحله. إذا كان معتقد أنه حلال لكن وقع، بيعرف حرام، ذنب وقع فيه، لا يكفر طالما هو إيش؟ مسلم، طالما لم يقع في الكفر بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: بعض الناس إذا انتحر إنسان ما بيرضوا يصلوا عليه، ما هيك؟ بيقولوا كافر، ما هيك؟ هؤلاء ما عرفوا شرع الله، ما بيعرفوا أحكام الشرع، غلطوا، كفروا إنسانا بغير حق، كفروا. النبي قال: اللهم وليديه فاغفر. كيف يكفرونه؟ لا يكفر بمجرد ذلك، لا يكفر إلا أن يفعل ذلك اعتراضا على الله، بهذا يكون كفر والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: والاستهزاء بالمسلم وكل كلام مؤذي له. الشرح أن من معاصي اللسان الاستهزاء بالمسلم أي تحقيره، وكذلك كل كلام مؤذ للمسلم. كل كلام مؤذ للمسلم لا يجوز، حرام أن تؤذي المسلم بالكلام، كما أنه يحرم أن تؤذيه باليد، حرام أن تؤذيه بالكلام، حرام أن تستخف به، تستهزئ به. واحد مثلا يحتاج إلى مساعدة إنسان، إلى عمل فيه جرأة، يحتاج إلى شجاعة وجرأة، فيقول واحد أنا أفعل، فيقول له آخر إيه ما شاء الله أبو زيد الهلالي أنت، يتمسخر عليه، يؤذيه بذلك، يكسر قلبه، لا يجوز. أو مثلا واحد يقول أنا أفعل كذا من المسلمين، قال له إيه ما شاء الله أنت تعفو، أنت فلان أو أنت فلان أو نحو ذلك. أو يقول لواحد امضي. وكذلك كل كلام مؤذ للمسلم، أي إذا كان بغير حق. نعم. وفي حكم الكلام المؤذي الفعل والإشارة اللذان يتضمنان ذلك. أحيانا يكون واحد يتكلم أو يعمل شيئا بأم واحد بيغمز التاني، أنه شوف شو هالزلمي هذا، فيؤذيه بذلك، يتأذى منه، أنه عم يتمسخر علي، ليه عم يتمسخر علي؟ بإشارة قد يستهزئ به، قد يؤذيه بإشارة، قد يؤذيه بحركة، كل هذا لا يجوز، حرام. على الواحد منا أن ينتبه، على الواحد أن ينتبه. إن أحببت إنسانا فلا تجعل هذا الحب يوقعك في معصية الله، وإن أبغضت إنسانا، في قلبك نفرت من إنسان، لا تجعل هذا يوقعك في معصية الله تبارك وتعالى. إلزم حد الشرع في أمورك كلها، أحببت من أحببت وأبغضت من أبغضت، إلزم حد الشرع في أمورك كلها، هذا طريق النجاة. كم من الناس لحقلكم بحب واحد، لأنه بحبه بيكونوا قاعدين، ذاك الشخص بيغتاب إنسان قدامه، ما بيقول له هي غيبة، ما بيقول له انتبه، لا تذكره بالسوء، لا يجوز لك، هذه غيبة، ما بيقول له، لأنه بحبه. لو واحد تاني كان قال له، أما هذا لأنه يحبه لا يقول له. وقعت في معصية الله، وليس هذه المحب، ليست هذه المحبة في الله. المحبة الصادقة في الله تقتضي أن تنصح أخاك إن رأيت منه ما يخالف شرع الله. إذا واحد بحب التاني في الله محبة صادقة، عادة ينصحه أيضا في غير المعاصي، ما بس بالمعاصي، إن وجده يفعل أي فعل فيه خدش له. شو يعني خدش؟ يعني فعل بنزل له مقامه، بنزل له رتبته، ما هذا اللي بليق فيه، لو لم يكن معصية يجي بيقول له أنا يا أخي أحبك وأريد لك الخير، أنت لا يليق بك أن تفعل كذا وكذا، لو أنك تركت هذا. هذا إذا بحبه، هكذا شأن المتحابين في الله، أنهم يتناصحون في الله، لله تعالى ينصح أحدهم الآخر. وإذا أبغض إنسانا، نثر قلبه من إنسان، لا يجعله هذا يتحامل عليه، فلان بده يكون، حصلت سرقة فلان بده يكون سرق، ليه؟ بس لأنه لا يحبه فقط. أو إذا رأى منه شيئا معيبا بينشر بين الناس، أو بروح لينصح بعيط عليه، يعني لا يكون مراده في الحقيقة النصيحة، بيكون مراده في الحقيقة إيش؟ أن يهشمه، أن ينتقم منه، ليس هذا شأن الناصح، ما هيك، ليس هذا الذي ينبغي. ينبغي أن يستمسك الإنسان بالدين بالشرع في كل أحواله. قال المؤلف رحمه الله: والكذب على الله وعلى رسوله. مرة واحد كان حصل منه شيء أفتى بغير علم، وكان كمان تكلم في شيخنا رحمة الله عليه بالطعن. بعد مدة رأيته في بيت الشيخ، جاء إلى بيت الشيخ رحمه الله تعالى، يقول له: أنا كنت قلت عنك كذا وكذا وكذا، سامحني. قال له الشيخ: سبني ولكن لا تحرف شرع الله. سبني ولا، يعني لو سببتني، مش معناه ما عليك ذنب إذا سببتني بغير حق، لكن هذا أخف بكثير مما وقعت فيه من الذنب الآخر. جاي عم تقلي سامحني وأنا حكيت عنك، وذاك أشد الذنب الآخر الذي ما تبت منه، أشد من هذا بكثير. قال له: سبني ولكن لا تحرف شرع الله، معناه هذا أخف بكثير من ذاك. أما لو كان واحد لا يبالي بشرع الله، كان بينبسط بيفرح، جاي عم بيقول له سامحني وعم بيعظمه، وداك قعد يعظم الشيخ مدة: انت كذا انت كذا انت كذا، انا حكيت عنك سامحني. قال له الشيخ: سبني ولكن لا تحرف شرع الله تعالى. على الإنسان أن يتمسك بالشرع في أحواله كلها، أن يزن الأمور بميزان الشرع. نياله اللي بيكون هيك، نياله اللي دايما يزن الأمور بميزان الشرع. الله يجعلني منهم. قال المؤلف رحمه الله: والكذب على الله وعلى رسوله. الشرح من جملة معاصي اللسان الكذب على الله سبحانه وتعالى، وكذا الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يكذب على الله هذا له حالان: حال يكفر فيها وحال لا يكفر. الكذب على الله كأن يقول الشخص: حرم الله كذا، وهذا الشيء لا يكون محرما، أو أحل الله كذا ولا يكون حلالا، هذا يقال له كذب على الله. إذا كان هذا الإنسان يعرف أن الشيء حلال في الشرع ثم هو قال عنه حرام، حرمه الله يكفر. إذا كان يعرف أن هذا الشيء في الشرع حرام ثم هو قال عنه حلال يكفر، أو حلال ثم هو قال عنه حرام يكفر، في هذه الحال يكون الكذب على الله كفرا. وفي كل حال الكذب على الله من كبائر الذنوب، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان لترغيب الناس في الخير، واحد يريد أن يرغب الناس في الخير حتى يشجع الناس على فعل الخير، مثلا يريد أن يشجع الناس على إيش بتكون؟ على الصدقة. على الصدقة، يقول مثلا: من تصدق في صباح كل يوم بنصف درهم فله عند الله كذا وكذا، قاله رسول الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق كل يوم بكذا يذكر شيئا. هذا والعياذ بالله تعالى وقع في كبيرة من الكبائر، لأنه كذب على الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، الرسول حكيم، الرسول دلنا إلى شرع، نحن علينا أن نتمسك بما دلنا إليه، مش يجي واحد يكذب ويزيد على هالشرع، لا يجوز له ذلك. بعض الناس شو بيقول؟ بعض الناس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي سنتي فليس من أمتي. ما سمعينه شي مرة؟ هذا بيقول بعض الناس يقول ايش يقصدون بسنتي؟ يقصدون الصلوات التي هي ليست واجبة، ليست فرضا، ما في ذنب في تركها. كيف يعني؟ هذا كذب على الرسول ضد شرعه، فيه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. أو واحد شو بيقول؟ الذي لا يصلي السنة يصليها على بلاط جهنم في الآخرة، أعوذ بالله. وهو إيش يقصد بالسنة؟ يعني الصلوات التي النوافل التي ليس على تاركها ذنب. يه، هو بيعرف أنها نوافل، هو يعرف أن تاركها ليس عليه ذنب، ثم كيف يقول يعاقب في الآخرة ويقول قال رسول الله ذلك؟ يكذب على رسول الله بما هو ضد شريعة الرسول فيكون كفرا. فعلى الإنسان أن ينتبه في كل حال، الكذب على الله والكذب على رسول الله من كبائر الذنوب وقد يكون كفرا، مثل كلام الوهابية بالتجسيم، تشبيه الله بالمخلوقات، كذب على الله وهو كفر والعياذ بالله. ولا خلاف في أن ذلك من الكبائر. نعم. قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا لطيف، الله تعالى يحفظنا. هؤلاء الكفار الذين كذبوا على الله، منهم من قال الله له شريك، منهم من قال الله ثلاثة، منهم من قال الله له ولد، منهم من قال الله تعالى محتاج إلينا، منهم من قال الله بخيل، منهم من قال غير ذلك من الكلام الذي هو كفر. الله تبارك وتعالى قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الله يحفظنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، الكذب على رسول الله أشد من الكذب على غيره. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا عمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني في الآخرة يستحق العذاب في النار، يعني هو من أهل الكبائر. ومن الكذب على الله ورسوله ما يؤدي إلى الكفر، وهو أن بعض السلف من شدة خوفه، من شدة خوفه كان إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم يبتعد، يعني لا قلما يذكر حديثا عن قلما يقول قال رسول الله، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. تعرف ليه؟ لأنه فورا يتذكر ذنب الكذب على الرسول فيخاف، يخاف إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لونه خوفا من الله. هالأيام بعض الناس يقعدون مجلسا كله في الكذب على الله والرسول ولا يرف لهم جفن، لا تطرف لهم عين، الله يرحمه. ومن الكذب على الله ورسوله ما يؤدي إلى الكفر، وهو أن ينسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم ما أحله الله، تحريم ما أحله الله للمؤمنين أو تحليل ما حرمه الله على المؤمنين. نعم. كما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: والدعوى الباطلة. الشرح أن من جملة معاصي اللسان الدعوى الباطلة، كأن يدعي على شخص ما ليس له اعتمادا على شهادة الزور أو على جاهه. من جملة معاصي اللسان الدعوى الباطلة. شو يعني الدعوى الباطلة؟ أن يذهب إلى القاضي فيقول هذا لي وهو ليس له، إما اعتمادا على شهادة الزور أو غير ذلك، أو على كونه له جاه بين الناس، أو على الرشوة أو نحو ذلك. هذا هو الدعوى الباطلة، وهي من معاصي اللسان. قال المؤلف رحمه الله: والطلاق البدعي، وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه. الطلاق من جملة معاصي اللسان الطلاق البدعي. أولا لنقدم بمقدمة، الطلاق جائز في الشرع، يجوز أن يطلق الرجل امرأته متى ما أراد، بسبب وبلا سبب، إلا في الحال التي حرمه الله بس. أما في غير ذلك ولو بلا سبب يجوز للرجل أن يطلق زوجته، لا يحرم عليه ذلك. ليس كما يقول كثير من الناس في هذه الأيام: ما بيجوز يطلقها وكيف طلقها ونحو ذلك. يجوز أن يطلق زوجته ولو بلا سبب. هيك كان قاعد بهالليل، طلع هيك بمرته عجبته كتير أم طلقها. لو فرضنا يجوز، ليس حراما، هو يجوز له أن يفعل ذلك، من حرام. وهي إذا فعل ذلك تعرف أن الرزاق هو الله، ما هيك؟ وأنه لعل الله ييسر لها من هو خير منه. إذا طلقها بغير سبب تقول لعل الله ييسر لي من هو خير منه، في قلبها تقول هذا. لكن يجوز. أما عند التفصيل، إذا أردنا أن نفصل نقول: وبمجرد أن يقول الرجل لزوجته طلقتك طلقت، أو في غيابها طلقت زوجتي طلقت، بس ما بدها أكثر من هيك، لا بدها قاضي ولا بدها شهود ولا بدها ورقة ولا بدها حكم محكمي. بمجرد أن يقول الرجل طلقت زوجتي طلقت، أبدا. ولو طلق كل نسائه في مجلس واحد طلقنا كلهن كلهن، هيك الشرع، هذا هو شرع الله. واحد مرة كان متزوجا من 4 نسوة، كلمته واحدة بشيء فطلقها، قال أنت طالق. الثانية قالت: ما أيش، لماذا طلقتها؟ يعني ما قالت لك شيئا يؤذي ولا لما، قال وأنت طالق. الثالثة قالت: ما هذا، كيف تفعل هذا مع زوجتيك، قال وأنت طالق. الرابعة قالت هكذا، قال وأنت طالق. الجارة قالت: ما هذا، كل نسائك في مجلس واحد طلقتهن، قال وأنت طالق إن أمضى زوجك. فزوجه زوجها سمعه قال قد أمضيت. يعني أنا ما عم شجع على شيء، لكن إيه أنا لا أشجعه على هذا هيك، لا ليس هكذا، لكن شرع الله شرع الله، الشرع ليس بالرأي، وما أرشد إليه الشرع هو الصحيح، رضي من رضي وأبى من أبى. عند التفصيل نقول الطلاق ينقسم إلى ثلاثة، هناك طلاق سني يقال له طلاق سني، وطلاق بدعي، وطلاق لا سني ولا بدعي. الطلاق البدعي حرام، أما النوعان الباقيان فليسا حراما. طلاق سني معناه طلاق على وفق ما جاء الأمر في الشرع، الإرشاد في الشرع لإيقاع الطلاق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض، كانت تحيض ليست آيسا إنما هي تحيض، إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملة، ما كانت في الحمل، إذا أراد زوجها أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لا في الحيض ولا في طهر جامعها فيه. إذا طلقها في الحيض وهي حائض، أو في طهر وكان جامعها قبل الطلاق، في طهر كان جامعها فيه، هذا الطلاق يقال له طلاق بدعي وهو محرم في الشريعة. هذا الطلاق طلاق بدعي وهو محرم في شرع الله، لا يجوز، لكن يقع. يعني إذا طلق زوجته وهي في الحيض عليه ذنب ووقع الطلاق، إذا طلق زوجته في طهر جمعها فيه عليه ذنب ويقع الطلاق. أما إذا كانت آيسا أو حاملا أو لا تحيض، صغيرة بعد ما حاضت، ففي هذه الحال متى ما طلقها يطلقها، هذه ليس في طلاقها سنة وبدعة. فالطلاق البدعي هو أن يطلق زوجته في الحيض أو في النفاس يعني، أو في طهر جامعها فيه، فيكون هذا منه ذنبا ويقع الطلاق. هذا هو الطلاق البدعي الذي هو من معاصي اللسان. فإذا ليس الطلاق البدعي أن يطلق زوجته بغير سبب، لا، هذا جائز يجوز، لكن مكروه، مكروه. إذا طلق زوجته من غير سبب هيك مكروه، ليس عليه ذنب لكن مكروه، خير له ألا يفعل. جاء في الحديث، ورد في حديث رسول الله الذي رواه أبو داود صلى الله على سيدنا محمد وسلم أنه قال: أبغض الحلال عند الله الطلاق. معناه الطلاق من غير سبب، في غير الحيض وفي غير الطهر الذي جامع فيه زوجته، أما في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه فهو حرام ليس حلالا. فتطليق الزوجة بغير سبب مكروه، وأما إذا كانت فاسقة تاركة للصلاة فيستحب أن يطلقها، له ثواب إذا طلقها، يسن له، أحسن أن يطلقها، لأنها ليست من أهل التقوى، ليست من أهل التقوى. الشرح من معاصي اللسان الطلاق البدعي، وهو أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه أو في حيض أو نفاس، ومع حرمة ذلك فإن الطلاق يقع فيه. نعم، نقف هنا اليوم، والله تعالى أعلم. وبكم أحد عنده سؤال؟ تفضل يا حاج. البراجم عقد الأصابع على ما أذكر، خليني راجع أتأكد وارجع بكرة لك أبو هشام، لكن البراجم يعني هي في ظهر اليد، أتأكد وأرد لك.